اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ولك الحمد يا رب أنت مالك الملوك والممالك، ولك الحمد يا ربنا أنت الباقي وكل شيء هالك. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك يا ربنا تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد بما أنعمت به علينا وأوليت، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت الوكيل ونحن المتوكلون عليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك، لا إله لنا سواك ندعوه يا الله، ولا رب لنا غيرك فنرجوه يا الله. تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا، اشف أمراضنا، ارحم أمواتنا، أهلك أعداءنا، تول أمرنا، استر نساءنا، استر بناتنا، اهد أولادنا، بارك في شبابنا، اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا إذا اشتدت بنا السكرات، وارحمنا إذا بلغت الروح التراقي وقيل مرات، وارحمنا إذا التفت الساق بالساق إليك يا ربنا يومئذ المساق. اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلنا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا حملونا، وارحمنا إذا في القبور وضعونا، حيث لا أم ولا أب هناك، فلا غيرك يا الله. اللهم هون علينا الموت وسكرته، وهون علينا القبر وظلمته، وهون علينا يوم القيامة وشدته، وهون علينا الصراط ودقته، وهون علينا الميزان وذلته. اللهم ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. اللهم ارحمنا إذا زلزلت الأرض زلزالها، وارحمنا إذا أخرجت الأرض أثقالها، وارحمنا إذا جاءت الطامة وأهوالها. اللهم ارحمنا يوم القيامة، وارحمنا يوم الحسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه. اللهم ارحمنا يوم تقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برفقة الحبيب المصطفى المختار. يا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مدينا إلا قضيت دينه. اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحمن يا رحيم، نتذلل إليك ونقسم بك عليك، نتذلل إليك ونقسم بك عليك، وعزتك وجلالك أن ترضى عنا، وعزتك وجلالك أن ترضى عنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وارفع راية الإسلام على العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الموحدين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم سلم مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وانزع الحقد والغل والحسد من صدورنا واجعلنا فيك متحابين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.